بل يجوز أن يخطب واحد الخطبة الأولى والثاني الثانية وثالث من الصلاة، لأن المقصود يحصل. نعم. وهل يشترط أن يكون الخليفة ممن حضر الخطبة؟ فيه روايتان، إحداهما لا يشترط لأنه لا يشترط في صحة جمعته حضور الخطبة إذا كان مأموما فكذلك إذا كان إماما، والثانية يشترط لأنه إمام فاشترط حضوره للخطبة كما لو لم يستخلف. والظاهر أنه عدم الاشتراط. ظاهر عدم الاشتراط. نعم. أحيانا تكون القياسات قياسات شبه من فرق كما ذكر قبل قليل أن تشبه تكبه الإحرام، الفرق ظاهر. لكن لو قال إنه بأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الطهارة له ما لكفى، لأن الأصل عدم الشرع. سليم. ها؟ استخلف يعني أقام من يكمل به الصلاة. الاستخلاف يعني أن يجعل له خليفة يكمل الصلاة في الناس. نعم. فؤاد. ما تبي نصبر شوي؟ ما ترى انك تصبر شوي؟ اقول الا ترى ان تصبر قليلا؟ ما فهمت؟ المعنى واضح. الا ترى ان تصبر قليلا؟ فات في الفصل اللي بعد هذا. شرط الخطبه. فصل. وفروض الخطبه اربعه اشياء. حمد الله تعالى، لأن جابرا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله، ثم يقول من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، والثاني الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كل عبادة استقرت إلى ذكر الله تعالى استقرت إلى ذكر رسوله كالأذان. لا لا شف الأقلية غريبة. نعم. هل كل عبادة استقرت إلى ذكر الله تستقر إلى ذكر الرسول؟ لا. الذبح والوضوء أشياء كثيرة، لكن التسبيح في الصلاة بعد الصلاة، التكبير في العيدين، لكن جاءوا بشبه. هذا يسمونه قياس الشبه، وهي أن يتردد فرع بين أصلين فيلحق بأثرهما شبها. وهذا القياس الذي يكرمه ما يصح، لأن أكثر الأكثر أن لا يجب ذكر الرسول عليه الله. نعم. الثالث الموعظة. من؟ وهي أي حديث؟ أي حديث؟ من رواه؟ لا ما عندنا. من الأجواد ادخل البيت مع بابي لا تقفز مع الجدار. إلا ما أثر لك. لا أبدا ما أدري ولا أعلم. الثالث الموعظة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظ. هو استأذن لجماعكم كاذبا ونسي الذهب. قال أنا لو أخرجت الأحاديث قبل أن نقرأ علشان يفهم الطلبة الحديث قبل يقرؤون، فقلت لا بأس. طيب أنا إذا خرج يجيبون المكتوب ما هو بيبعلقوا على كتابهم يجوا ينجي من ذلك. الثالث الموعظة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظ، وهي القصد من الخطبة،

سواء على هذا أو على هذا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم اتكى على هذه دون قصد، وإنما وقع اتفاقا فقط. وفي هذا أيضا دليل على أن الخطيب في الجمعة ليس كالخطيب في غير الجمعة. الخطيب في غير الجمعة يتحرك، نعم يتحرك، وإذا جاء ذكر الله رفع أصبعه إلى السماء، وإذا جاء شيء في انفعال قال هكذا بيده هز يده وما أشبه ذلك. لكن في الجمعة لا. ولهذا جاءني قبل سنتين تقريبا رجل عام قال والله خطبنا واحد وكان مهوشي وشلون، قال يقول كذا وكذا وما التفت هنا ما التفت هنا، نعم هذا غير مشروع. هذا وإن كان يحمس الناس لكن في غير هذا الموضع، لأن المقصود هنا الموعظة. ولهذا قال مالك رحمه الله أمسك شماله بيمين، كيف كذا شماله بيمين، لكن ما أعرف صدر، أو أرسلهما عند جنبيه وأسكنهما، يعني ما يتحرك. إيه؟ إذا تسقط الورقة. ها؟ أقول إذا تسقط الورقة. ما هو يخطب الورقة. أي لكن. ولهذا قالوا لا بأس أن يخطب من صحيح. ما كان يعتبرون. نعم. هم يتخلفون بالثاني الفكره الثانيه، يعني اي نعم حتى اذا جاء وقت الاذان الاول ثم بالعربي، وبحال خلفه اي يتحرك. انا ارى انه اذا كان يخطب في قوم لسانهم غير عربي ان يخطب بلسانه، ولا حاجه للخطب العربي، لان التعبد باللسان العربي ليس واردا الا في القران. واذا كنا نريد ان نبين لهؤلاء فليكن بلسانه. قال الله تعالى وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم. واي فائده في ان يتكلم باللسان بلسان هؤلاء القوم ثم ياتي به بالعربيه؟ ليس فيه فائده الا اطاله الوقت عليهم واملالهم، وهذا غير مطلوب. مشهور عندكم؟ أنت من علمائي، بيّن لهم. جزاك الله خير. الوقت انتهى. بارك الله فيك. بالنسبة للدرس قبل الجمعة، يعني قبل الخطبة، في بعض البلاد يعني كأنه واجب عندهم أنه ينبغي أن يقوم الخطيب أو غيره بإلقاء درس قبل الخطبة. غلط. هذا غلط. بدعة. بدعة تذهب فائدة السنة. لأنه إن كان في موضوع الخطبة أصبر، إن كان في موضوع الخطبة فلا فائدة منه، وإن كان في غير موضوع الخطبة صار حديث الناس والتهوا به عن الخطبة فضاعت الفائدة. الثالث أصبر يا أخي. ها؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم الأعمى. إيش؟ الأعمى. قول النبي صلى الله عليه وسلم الأعمى أتسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب ذلك ربك. لا، هذا يقاس فيما لو أذن المؤذن من غير مكبر الصوت، كما أن العكس كذلك. لو كان الإنسان قريبا ولكن لا يسمع المؤذن لصممه مثلا، هل يجيب أو لا يجيب؟ يجيب. والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في باب صلاة الجمعة: السابع أن يقصد تلقاء وجهه، لأن في التفاته إلى أحد جانبيه إعراضا عمن في الجانب الآخر. الثامن أن يرفع صوته، لأن جابرا قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه

وش عرفت من هذا؟ ما الغرض من إرادة هذا؟ السؤال عن الثبات لا عن البكاء. هل هم يتباكون؟ البكاء طيب، البكاء طيب، لكن التباكي وهو استدعاء البكاء هو الذي نقول إنه لم يرد، وفرق بين هذا وهذا. بل الله أعلم، ما نبدأ النيات لها عند علام الغيوب. ما هو مثلي أن يستدعي البكاء، والبكاء أمر طبيعي، ما هو شيء، ما هو باختيار الإنسان. أحيانا يكون إنسان عنده غفلة ومشغل قلبه شيء آخر فيمر بالآية لا يبكي، وأحيانا يكون فارغ قلب صافي الذهن يمر بالآية ويبكي، وهي آية واحدة. انتهى. الظاهر عليه أن إذا أرادوا أن يكون الأمر رسول الله فلا تكفر. نعم. والله الأخوة خطروا فيه يعني. نعم. بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم يفرح النزل مع رسول الله. حكم الله معلوم، إن كان القائد يعلمه فهذا مطلوب، وإن لم يعلم رجع إلى أهل العلم. سليم. اللهم صل وسلم. لبعدها، لبعدها ومشقتها وكثرة العدو فيها، لأجل أن يكونوا على بصيرة. نعم. ما شاء الله. ابحث، ابحث وهذا الثمانية عشر إذا كان صحيحة أو حسن يكفي. هلا. ما هو عند أحمد؟ لا غني. عند أحمد. خذوا لي منه. إيه؟ الآن طيب ما في معنى ها؟ هي إيه؟ لا يمكن فقط 213 في أي باب أو فصل الذي قال في الاجتهاد هذا ضعيف ولكن صح عن أبي هريرة رضي الله عنه. عندكم موجود فطر ثامن من أعلى ثلاثة عن 213 ثامن من أعلى في طارق مشياء أول دار صلاة الجمعة. نعم هو ضعيف. نعم وصحى من حديث أبي هريرة في هذا اللفظ. في هذا اللفظ نعم نعم إيه وابد هو ما ما روح حتى أن أبا داود قال إخبار بشهاد لم يسمع لكنه لم يسمع لم يسمع دمك ولكن وقال محمد بن غيره وقال الحافظ بن حجر صححه غير واحد. نعم. وضعف حديث الطارق. وهم الإرسال فقط. نعم. في نعم. ننظر فيه. الشيخ عنده أصل في هذا. لا بس الكلام على حديث صادق لأن في البلوغ ذكر أنه قد روي موصولا من حديث أبي موسى. نعم هنا رفع عن حديث موسى وأبي هريرة وقالوا خطأ أيضا عن حديث صادق فإسناد هذا الحديث ليس بذلك. المهم أن العلماء كانوا مختلفوا في السند نفسه أما الحديث فله أصل. نعم ها ما عندي غيره. نعم كيف إلا على أربعة مملوك من الأدرك الصلاة ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة 217 الزيادة مع الإمام سطر تابع من الصلاة. نعم الزيادة مع الإمام. نعم رواه مسلم. رواه مسلم. نعم من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة. وفي لفظ فليبت إليها أقرأ من رواية النسائي زاد عن النسائي وعند ابن حبان لفظ آخر فلم يتم ما بقي. نعم إذن الزيادة صحيحة الحديث الصحيح زيادة. إذا أنت آدم آدم حديث عائشة مئتين واحد وعشرين ثاني من الأعلى ثاني من الأعلى يلا كان صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب فمن نبه فانه كان يخطب ثالثا فقد كذب. صحيح رواه مسلم بهذا اللفظ وايضا رواه البخاري والنسائي والدارمي ولفظهما يخطب وهو قائم وكان يخطب بينهما بالجلوس. ورواه احمد وابن ماجه والبياضي صارك الله. ها؟ عندنا رواه مسلم. لا عندنا ما في. عندنا رواه مسلم. إيه بعض مسلم فيه. نعم. طيب. خلاص. عندك؟ ما؟ بعدين؟ شوف الكلام هذا ما هو طيب يعني هذا ما هو طيب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في باب صلاة الجمعة فصل ولا يشترط للجمعة إذن الإمام لأن علي رضي الله عنه صلى بالناس وعثمان رضي الله عنه محصور ولأنها من فرائض الأعيان فلم يعتبر لها إذن الإمام كالظهر كالظهر. قال أحمد وقعت الفتنة بالشام 9 سنين فكانوا يجمعون لكن إن أمكن استئذانه فهو أكمل وأفضل استئذانه

يكون في بعض البلاد يكون طلاب يكون في العرب وعملنا في العربية عبده يحسبون خطبة طويلة في العربية من خطبة ثانية يترجمون. نعم ثبت. طيب ويكون يجوز فعل الطرق ومواضع الغسل صيانة لها عن فوات. الصحيح أن هذا ليس من خصائص الجمعة وأن الصلاة في الطريق صحيحة والنهي عن الصلاة في الطريق ضعيف. وأما مواضع الغسل يعني مثل أن تكون الأرض مصوبة حول المسجد فيصلى فيها الجمعة فلا بأس. والصحيح أنه حتى غير الجمعة وأن الصلاة في الأرض المغصوبة صحيحة لكنه يأثم حيث ما منعها صاحبها. وأما الصلاة فصحيحة وذلك لأن النهي لم يرد عن الصلاة بل النهي ورد عن الغصب ورد النهي عن الغصب فالجهة إذن إيش منفكة. لو قيل لا تصلي في مكان حرام فصلى في مكان غصب فطرت الصلاة لكن لم يأتي هذا بل قيل لا تغصب إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم. فالنهي إذن ليس عن الصلاة ولكن عن الاغتصاب اغتصاب الأرض فهو أمر خاص. ولهذا كان القول الراجح في جميع المغصوبات كثوب السترة وماء الوضوء وما أشبه ذلك الصحيح أنه ليس بشرط للصحة يعني عدم الغسل. في المسجد ايش؟ في المسجد؟ المسجد الغار الذي كان المسجد الذي كان هنا ها المسجد الضراط لا تصل لأنه هنا لا تكون فيه أبدا ليس كالمعصوب. ولهذا أرض المسجد الضرار أرضه حلال من حرام لكن الصلاة فيه منهي عنها فلو صلى في مسجد الضرار بطل الصلاة. نعم ثلاث ها كيف ثلاثة ولا اثنين؟ اثنين. طيب خالد مبنيين على أرض مصطوبة نعم والبال له الأوقاف. نعم وبعد ذلك خرج من الصلاة. نعم كيف بنات الأوقاف وهو مملوك؟ ربما المقاطب لا يتخشى لأنه يقول لك من القديم على كل حال أقول الصحيح أنه تصح الصلاة الاسم على من غفر. فصل وإذا فرغ من الخطبة نزل فأقيمت الصلاة فصلى بهم ركعتين يقرأ في كل ركعة بالحمد لله وسورة ويجهر بالقراءة للإجماع ونقل الخلف عن السلف. الأحسن أن يقول بالحمد لله على الحكاية. يقرأ في كل ركعة بالحمد لله وسورة ويجهر بالقراءة للإجماع ونقل الخلف عن السلف ومهما قرأ به بعد أم الكتاب فيها أجزاء إلا أن هذا من خصائص الجمعة أنه يشهر فيها بالقراءة. والحكمة والله أعلم اجتماع الخلق الكثير وتأثير الاجتماع لكونهم على قارئ واحد ولهذا يسن الجهر بالقراءة النهارية في الجمعة وفي العيد وفي الكسوف وفي الاستسقاء لأن كل صلوات يجتمع فيها الناس فيكون أكبر عدد ممكن يكون على إمام واحد بخلاف السرية فإن السرية هذه صورة وهذه صورة ولا يجتمعون. وكذلك أيضا الليل يسهر في القراءة في الجماعة من أجل اجتماع القلب على قراءة واحدة. نعم ومهما قرأ به بعد أم الكتاب فيها أجزاء إلا أن المستحب أن يقرأ فيها بالجمعة والمنافقين أو بسبح والغاشية لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بسورة الجمعة والمنافقين في الجمعة